الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على سيد النبي صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. هل حقا الذي يعبد الله عز وجل ويطيعه سبحانه وتعالى من حقه أن يغتر على خلق الله؟ سؤال، هل بصدق الذي يحج كثيرا ويعتمر كثيرا من حقه أن يرى لنفسه فضلا على الذين لا يستطيعون ذلك؟ سؤال، هل الذين أعانهم الله وشرح صدرهم للطاعة والعبادة فأعفوا لحاهم أو لبست النقاب أو أكثر من الصدقات، هل فعلا هم معصومون من مزيد من الأخطاء وليس في أحوالهم آفات؟ لا ريب أننا حين نعاني في هذه الأيام وفي هذا الزمان من أزمات أخلاقية كثيرة، ومن أزمات في المعاملات كثيرة، ومن أزمات في الحياة كثيرة، ثم تفاجأ من أن هذه الأزمة تصدر من إنسان كان ظنك فيه أن يكون أطوع وأفضل وأتقن وأحسن، لا ريب أن ذلك يستدعي منا وقفة مع العابدين، وقفة حقيقية مع أهل الطاعة، مع أهل الحسنات، كي يعصموا من آفات لا تطرأ أكثر من أن تطرأ لهؤلاء الذين يسيرون إلى الله عز وجل. تعالوا أيها الأحبة نعيش مع روعة من روائع ابن القيم لكي نقيم سيرنا من غير آفات ولا أعراض جانبية للطاعات. ألقاكم بعد الفاصل. على سيد النبي صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. واليوم نعيش مع الحلقة 75 من روائع ابن القيم، وهي الرابعة من شرح كتاب الفوائد لابن القيم. وبعد أن انتقلنا من سورة قاف وتركتكم تعيشون مع هذه السورة العظيمة المهيبة، وأسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بالقرآن، ونحن اتفقنا أن نجري مع هذا الكتاب، وحين نجري فإنما فات لابد أن ترجع له وتعيش معه. الآن ونحن نعيش مع الكتاب، هذه الورقات التي نشرحها من كتاب الفوائد صورتها لحضراتكم وأدركتها على صفحتي على فيسبوك. أو اشتري الكتاب كتاب الفوائد، أو اجعله على هاتفك بصيغة البي دي اف، وعيش مع كلام ابن القيم معي، حتى إذا انتهت الحلقة كرر الكلام، عيش معه، ذقه بنفسك. كان الواجب هو أن نعيش مع سورة قاف، أن نذوقها ونسمعها مرارا. قلت لك اسمعها بصوت الشيخ محمد جبريل، اسمعها بصوت الشيخ بندر بليل، اسمعها بصوت الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله وبركاته. اقترح انت كمان شيوخ نسمع منهم سورة قاف، وقعدنا كل يوم ننزل على الصفحة سورة قاف بصوت قارئ من القراء. اتمنى ان احنا ما نكونش جرينا وفوتنا حتة من الكتاب من غير الذوق. واليوم وصلنا الى محطة مهمة، اخلاقية سلوكية قلبية، يحتاجها الامام، يحتاجها الانسان وهو يعبد الله، وهي إلماحة قيمة من ابن القيم عليه رحمة الله. يقول: فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معناها يلا اعصوني، اذنبوا، افجروا، اعصوني. معقول؟ مستحيل يكون معناها كده. والقصة ان سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه لما اقترف اسما وسرب خبرا للنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام لقريش، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه الوحي إلى المرأة التي كانت تحمل الرسالة، وعاد إلى طلحة بالكلام، عاد إلى حاطب بالكلام، ودافع حاطب عن نفسه بصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، اديني فرصة بقى أقتله بدام عمل الذنب ده، بدام تجسس عليك يا رسول الله وأفشى سرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن ظاهر ذلك إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. مستحيل يكون ربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ويترتب على ان الإنسان يعمل المعاصي زي ما عايز. الكلام ده زي ما ابن القيم حيقول في نهاية هذه الفائدة: وكذلك كل من بشر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بالجنة أو أخبره أنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي والمسامحة بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد الناس اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وكما كان الصديق وغيره رضي الله عنهم وأرضاه. طب أنا هستفاد إيه أنا وحضرتك من الكلام ده؟ ابن القيم بيقول عليه رحمة الله: وكذا ونظير هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي أصبت ذنبا آخر فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. فليس في هذا، ابن القيم يقول فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه وتعالى في المحرمات والكبائر. يبقى الكلام إن ربنا بيشرح صدره لطاعة ويوفق لعمل فذ ممكن يبشر بأنه لا يضره شيء بعد اليوم، وسواء كان ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فتصبح البشرى شهادة، أو كان في عصرنا فتصبح البشرى غيبا لا يعلمها إلا الله، فإن من الناس من يوفقون لحسنات وطاعات يفتح الله لهم بها بعد ذلك مزيدا لا يغلق. قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى خلاص فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم يسرنا لليسرى ولا تيسرنا للعسرى. قال ابن القيم عليه رحمة الله أشكل على كثير من الناس فهم هذا الكلام، فقالت طائفة منهم ابن الجوزي عليه رحمة الله، والله نفس الواحد يعمل روائع ابن الجوزي زي ما عاملين روائع ابن القيم، منهم ابن الجوزي عليه رحمة الله قال المراد من قوله اعملوا ما شئتم الاستقبال، ليس الاستقبال وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل منكم قد عملتموه قد غفرته لكم. ويدل على ذلك شيئان، كلام لابن الجوزي الوقت مش لابن القيم الجوزية، الكلام للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، بيقول أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم، يعني لو كان المقصود اعملوا اللي انتوا عايزينه خلاص كل اللي جاي هغفره لكم لقال اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم مش قد غفرت لكم. والثاني أنه كان يكون إطلاقا للذنب وهذا ممتنع ولا وجه لذلك، يعني ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول إن اعملوا ما شئتم مش يعصوني زي ما انتوا عايزين، أمال يعني إيه؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما فات، كأن اللي فات مادام غفر يبقى كل اللي جاي ما يدخلش النار، كل اللي جاي غفر الله به ما فات، يعني توبوا واعتصموا قد صارت الفرصة سانحة لنوال العفو، استقبلوا ما هو آت بالشكر على مغفرة ما فات، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم الكلام للهمم، يلا اعمل اللي انت عايزه دلوقتي رصيد ذنوبك صفر قد غفرت لكم. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، يعني ببدر ببركة غزوة بدر قد غفر لكم ما هو آت. ابن القيم بيقول وهذا ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعلموا يأباه، اعملوا يأباه، إذا كان رب العالمين بيقول لهم اعملوا يبقى الكلام إزاي عن اللي فات مغفرة اللي فات، كلام عن مغفرة اللي جاي، فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله وقد جاء ربك ونظائره. والثاني أن الحديث نفسه يرده، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ذنب وقع بعد الغزوة. الله، الحكاية أصلا الرسول قال أصلا لسيدنا عمر إن ربنا قال لهم قد غفرت لكم، قال له كده بعد ما الراجل عمل ذنب بعد الغزوة، واخبال حضرتك خلاص عمل ذنب الغزوة، عمل حسنة اللي هي الغزوة وبقت ماضي، الحسنة اللي عملها دي ربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، بعدها عمل ذنب فالرسول قال كده، يبقى الكلام عن اللي جاي ولا عن اللي فات؟ الله على الرحمة، الله على الرحمة، فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله واسع، ربنا كريم ورحيم وعفو وغفور، عشان كده لما تقع بعد حسنات كتير وتيجي واقع خلي بالك الواقعة دي مش نهاية العالم، مش نهاية الدنيا ان انت عملت ذنب بعد ما عملت حسنات كتير، مادام تبت ربك كبير وغفور رحيم سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول عليه رحمة الله: فالذي نظن في ذلك والله أعلم، اسمع بقى للروعة، أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق فيهم ذلك وأنه مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. في رحمات كتير بتنزل على خلق الله ومنح وفضائل، وكان فضل الله عليك عظيما. ناس كتير تشوف اللي نزلت عليه المنحة تقول بيضاله في القفص، تقول ادي الناس حظوظ. لا، ده قدر ونصيب، دي رحمة. وربما تنزل الرحمة او المنحة على انسان يرفضها ويأبى الله الا ان يعطيه اياها، او انسان يقتنصها ويجعلها الله رحمة عليه، أو إنسان يراها عذابا ومحنة ويجعلها الله نعيمه وبركته. ممكن إنسان يرفض عطية من الله، قال الله: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، حين فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن تكره واحدة وربنا يجعل فيها خير كتير قوي، ممكن تكره قدر وربنا يجعل فيه خير كتير قوي، سبحان الله. والخير ده يخليك تحبه بعد ما كنت بتكرهه. ربنا بيده القلوب. شوف قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضها، والمحنة وتتهم في عرضها، وبعدين ربنا يقول: لا تحسبوا شرا لكم. ازاي؟ ده احنا ما قرأناش في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنكد لحظات عاشها من موقفه من عائشة رضي الله عنها وارضها، وحزنه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا الألم الشديد واتهامه عليه الصلاة والسلام في عرضه الشريف صلى الله عليه وصحبه وسلم، وحين كشفت وبرأ الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضها، بقيت سمعتها وبقيت براءتها قرآنا يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة. ومن أسباب تكفير بعض العلماء لغلاة الشيعة إنكارهم براءة أم المؤمنين عائشة بعد أن أثبتها الله سبحانه وتعالى لها. فحين تتأمل كيف برأ الله هذه العفيفة عائشة رضي الله عنها وارضها، وتتأمل بداية القصة، تجد أن الله عز وجل وضع دستورا للأمة في نشر الشائعات والأكاذيب والأمر بالتثبت والتبين والصبر والاحتمال، واحتمال الأذى، واحتمال تسويء السمعة، واحتمال كل ذلك، وفيه خير لكم، لأن هذه المنح لا تعرف الصدف، مش صدفة أبدا. منح الله لا تعرف الصدف. حين يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ويخبر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بطائفة من أهل الجنة يدخلون الجنة من غير حساب، فينتفض عكاشة رضي الله عنه وارضاه ويقول: ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، فيقول أنت منهم، ثم يقول الذي بعده يا رسول الله ادعو لي أن أكون منهم، فيقول له سبقك إليها عكاشة؟ هذه ليست صدفة، فمنح الله لا تعرف الصدف. حين تعلم أن من الناس الكثير الذين ألفوا كتبا في الحديث، ويأتي كتاب الإمام البخاري بهذا الشرف وهذا القدر، ويفضل كتاب البخاري طول عمره في جبين الأمة وفي مكتبة الأمة ناصع الألوان وناصع البياض، وكل الأمة تتشرف أن تقول البخاري. اسم حضرتك إيه؟ يقول أنا اسمي حسين. طب بص يا عم محمد، قلت لك حسين، معلش أنا متأسف يا عم أشرف، قلت لحضرتك حسين. قال لا، يقول له إيه يا عم أشرف ولا حسين، غلطنا في البخاري. عارف يعني إيه؟ يعني الأمة دي وضع الله فيها القبول لدرجة إن كل شيء ممكن نغلط فيه إلا البخاري فيهوش غلط، ما يتغلطش فيه. يقول لك احنا غلطنا في البخاري، لان اي حاجه تحتمل ان يتغلط فيها حتى اسمك اتلخبط فيه الا البخاري. اوعى تفتكر ان المنحه دي للبخاري ان يتقال اصح كتاب بعد كتاب الله، جهد بشري يتقال عنه بعد كتاب الله. الكلام ده عمره ما كان صدفه. لازم تعرف ان كتاب الامام البخاري ده متكلف ايه؟ مصروف على البخاري ايه؟ مصروف عليه اغتسال وركعتين لكل حديث مكتوب فيه، علشان كده يهيج فئام من الناس البخاري البخاري البخاري، ثم يندثر كلامهم ويفضل البخاري بيلمع في المكتبة، بيبرق، يرضي كل الناس انهم يقولوا رواه البخاري. لما الإمام مالك قالوا له كثرة الموطئات، قال ستعلمون ما أريد به وجه الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بيسمعوني كتير من أحبابي دلوقتي قرويين وفلاحين وبيشوفوا الحقول. بتشوف أنت أعزك الله أشياء في مشية في الجدول بتاع المية اللي هيسقي الزرع؟ انتوا متخيلين حضراتكم الزرع بيتسقي ازاي؟ الفلاح بيحفر قنوات جوه الحقل ويمشي فيها مية، وارد ان المية دي يمشي جواها ورق، يمشي جواها عزكم الله قمامة، يكون فيها زبد رغاوي. كل الزبد ده والحاجات المشاكل اللي في المية دي، انت تتوقع ان التربه هتشربها؟ لا طبعا، التربه هتشرب الميه وهيفضل بره ايه؟ الورق والحاجات دي. علشان كده لازم تبقى عارف ان منح الله عز وجل لا تعرف الصدف. عايز اقول لكم حكايه جميله وراء الكلام ابن القيم ده عليه رحمه الله، ولكن بعد فاصل قصير انتظروني، والسلام عليكم ورحمه الله. يكون بإيدي أقول لك أنت في الجنة، يا رب ارزقنا الجنة. إيه ده، إحنا في ليلة الجمعة ودعاء مستجاب. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نرغب إليك في هذه الليلة أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أنعم علينا بالجنة، اللهم وفقنا لما تدخلنا به الجنة، اللهم اقسم لنا برحمتك الجنة. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف لما الرسول يحط عينه في عين واحد ويقول له أنت في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، في الجنة. تتوقع بعد ما عرفوا المعلومة دي عاشوا ازاي؟ انت واضح ده شيء واضح صح؟ لكن احنا لما تقابلنا الإشكالية دي، إشكالية تربوية إيمانية في حياتنا في المساجد مثلا، ان احنا لو عرفنا ليلة القدر، لو واحد جه قال ليلة القدر كانت امبارح، خلاص ننام في الخط. ان لو واحد اخد اجازة خلاص يهجر القرآن. ان لو واحد نجح في معهد اعداد دعاء خلاص ينسى كل اللي ذكره. ان لو واحد تمكن من الدعوة وكان بيحضر ان هو يخش امتحان، وبعد ما دخل الامتحان بطل يحضر. على مستوى الحياة الإيمانية، قبل الامتحانات شوية يحضر كويس ويبقى ناوي ويصلح حاله مع الله، وينزل يصلي الفجر في المسجد، وكل ما يشوف حد غلبان يحس بالفرج. ما هو راح لجنة الامتحان ولقى في السكة حد فقير، ياه ده أنا بدور عليك. بعد كده لما يشوف الغلبان ده وهو خارج من لجنة الامتحان وهو راجع في إيده النتيجة ينساه. في ليالي الامتحان أو في ليالي الكروبات يفتكر أمه ويطلب منها أنها تسلم عليه، صلى وصال صلى وصام لأمر كان، فلما قضي لا صلى ولا صام. لا، عايزين الوفاء للعبادة والوفاء للطاعة والوفاء للبشرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ علشان كده إحنا عايشين مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبالفعل منهم واحد عمل ذنب، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أقامش عليه الحد وقال لا، وما يدريك أن الله قد غفر له. فرب العالمين سبحانه وتعالى يتعامل مع الصالحين معاملة خاصة، وحين إن صح التعبير، وحين يبشر الإنسان هذه البشرة فإن منح الله لا تعرف الصدف، مش صدفة دي. ابن القيم بيقول: فإن هؤلاء يوفقون، شوف، يموتون على الإسلام ولا يفارقون ولا يقارفون بعض ما يقارفه غيره من الذنوب، ولكن لا يتركهم، وإن قارفوا ما قارفه غيره من الذنوب لا يتركهم. دول بقى ده العبد المراد الذي يعصمه الله عز وجل. في مزدلفة بعد أنا وأصحابي دايما: اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر الحج والعمرة للمسلمين عامة وللمصريين خاصة يا رب، اللهم ارحمنا بتيسير الحج والعمرة، اللهم أغز قلوبنا بتيسير الحج والعمرة، اللهم اجعله أيسر موسم حج وعمرة يا رب، آمين. لما بنيجي في مزدلفة في حاجة كده بنسلي بعضنا بيها بالليل، تبقى ليلة جايين مدغدغين من عرفة وصبحين نكافح في يوم النحر، فبنيجي بالليل نتسلى. وحط دماغي على الرصيف جنب صاحبي اللي بيحج معايا، وحط عيني في عينه وأقول له: يا صديقي، انت النهاردة مولود، اتولدت امبارح، اتولدت النهاردة الصبح عرفة، اللهم ارزقنا عرفة. وفي عرفة بيغفر الله عز وجل للحجيج ويدفع الملك في ظهر الحج ويقول: استقبل عمرك فقد غفر لك، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أو ما أقول للي جنبي بقى وهو مدغدغ كده ونايم ومش حاس برجليه من شدة الألم، أقول له: ها نونو، أنت نونة دلوقتي، أنت مولود، نسميك إيه؟ اختار لك اسم. واحد صاحبي اختار انه يكون محسن. بنختار بقى الكلمات اللي رب العزة اثنى على اصحابها في القرآن او مدحهم او بشرهم. والله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فده اسمه اختار انه يبقى اسمه محسن. الله يمسيه بالخير عم سيد قال: انا نفسي ابقى عند ربنا كده من المساكين. وده قال: انا نفسي ابقى من المتقين. وده قال: انا نفسي ابقى كده. أقول: ها وانت نفسك تبقى ايه؟ قلت لهم: عارفين انا نفسي يبقى اسمي عند ربنا ايه؟ أنا نفسي يبقى اسمي عند ربنا مراد. مراد، اللهم اجعلنا ممن أردتهم واصطفيتهم وعصمتهم وأحببتهم وتوليت أمرهم وغفرت ذنبهم ورفعت درجتهم، اللهم آمين. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا، يجي يعمل الغلط ربنا يعفيه ويطلع صح، يجي يعك يوم ربنا يجي على ال ال ال ال ال القدر ده رحمة عليه وعافية عليه، ولا يشمت به ولا يشفي فيه وتعدي بسلام. العبد المراد هو ده بقى، العبد المراد ده الذي غفر الله له وهو لسه عايش. وبعدين طب والباقي من عمره هيعمل ذنوب وهيتوب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. علشان كده انا عايز اقول لكل واحد ربنا وفقه للصلاة، اوعى تتغر في حاجة وحشة من آفات العابدين اسمها العجب، ما تعجبش بحسناتك، لا افتقر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عارف الآية دي لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها سمعتها، افتكرت إن معناها اللي بيعملوا العملة، يؤتون ما آتوا يعني يعملوا عملة. قالت الذين يؤتون ما آتوا، قالت أهم الذين يزنون ويسرقون يا رسول الله؟ قال لا يا عائشة، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. لازم لما تعمل العمل من علامات قبوله ان انت تبقى مش عارف ربنا يتقبله ولا لا. علشان كده انا عايز في ليلة منح الله لا تعرف الصدف اقول لك يا صديقي، علشان تعيش في رحمة الله لحد ما تلقاه، خلي بالك خلي بالك ان انت تفضل فقير على طول. لما ربنا يديك ما تتغرش، لما ربنا يفتح عليك لا تفرح، لا تفرح بنفسك، إن الله لا يحب الفرحين، ولكن افرح بالله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما تمسك على حد غلطة ما تفرحش، لما تمسكي على حد غلطة تفرحيش، لما تشوف حد ابتلي في ماله ابتلي في صحته وانت معافى اوعى تفرح بصحتك، اوعى تفرح، اوعى تشمت في حد، لا خليك فقير وضعيف ومسكين، لان انت مش عارف البلايا نازله امتى وفين. زي ما ابن القيم عليه رحمه الله او ابن الجوزي عليه رحمه الله اخبر ان قلب الذي يجلد الزاني بيد مقلب القلوب، يعني اللي بيطبق حقد الجلد وبيجلد الزاني لازم ما ينويش الغل والكراهية والإدلال بنفسه. تصور تصور دي لما تكون بتأدب واحد غلطان، اوعى تنسى ان اسهل حاجة في الدنيا ان الغلط ده انت كمان تغلطه، واسهل شيء في الدنيا ان انت تتورط في دي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا، الأيام بتدور، واسأل كتير من اللي كانوا في غنى وافتقروا، واسأل كتير من اللي كانوا في طاعة وفي الدعوة وانتكسوا. لا ما تتغرش ما تتغرش، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اللي انت فيه دلوقتي من خير دي منة، ده فضل انت ما تستحقش، ده كرم من الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه ما تتغرش ما تعجبش، ولكن افتقر الى الله. اهو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اللي الرسول حط عينه في عينه وقال ابو بكر في الجنة، قال يا ليتني شعر في جنب عبد مؤمن، ونظر الى عصفور وقال طوبى له لا يدخل النار يكون ترابا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت بها من عذاب الله قبل أن أراه. يقول أنا عايز أتصدق بكل شيء في حياتي، ولو كنت أملك مال الدنيا كله أتصدق بيه قبل ما أقابل ربنا، علشان أنا خايف من عذابه. والرسول قال عمر في الجنة، سيدنا عثمان بن عفان الرسول يقول عثمان في الجنة، ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويقول رحم الله عثمان رجل تستحيه الملائكة. قال عبد الله بن المبارك عن الزبير بن عبد الله عن جدته أن عثمان كان يصوم الدهر. في حاجة اسمها صيام الدهر، صيام الدهر هنا غير قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر. نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصوم طول عمره، يستكمل شهورا شهورا طيلة حياته. لكن صوم الدهر اللي صامه سيدنا عثمان وصامه سيدنا عمر وصامته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وعشرات الصحابة ومئات وآلاف التابعين وأتباع التابعين كانوا بيسردوا الصوم. ليه؟ علشان، والكلام ده مناسب قوي احنا هو في مدخل الشتاء، احنا في الخريف دلوقتي وداخلين على الشتاء، جميل جدا الكلام ده ان انت تنتهز الفرصة دي وتصوم كتير. الناس اللي بتستغرب هصوم صيام داود ولا صيام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا هنصوم صيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والصيام سيدنا داود عليه السلام الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، انك تصوم يوم وتفطر يوم، مش شرط معناه انك تصوم السبت تقوم تفطر الحد، صوم الاثنين تفطر الثلاث، صوم الاربع تفطر الخميس، لا. زي ما ابن رجب عليه رحمه الله بيقول في شرح الحديث في لطائف المعارف، ان في المفاضله بين صيام شعبان وصيام شهر الله المحرم، بيقول ان الخلاصه ان احب الصيام الى الله ان يصوم الانسان نصف عمره. عندك كم سنه؟ عندك 40 سنه 50 سنه؟ ناوي تموت عندك كم سنه؟ ربنا يطول عمرك ويحسن عملك ان شاء الله، طول العمر ليك. تموت وانت عندك مليون سنه، انما تتوقع كده يعني تحب تقابل ربنا بنصف عمرك صيام؟ لو عشت 80 سنه يبقى عايز لك تصوم 40 سنه، لو عايز تصوم صيام داود يعني افضل الصيام واحبه الى الله. علشان كده السلف كانوا بيعوضوا عمرهم اللي فات انه ما يكتفيش باثنين وخميس، ما يكتفيش باثنين وخميس والايام القمريه وشعبان والمحرم والعشر من ذي الحجه وعاشوراء وعرفه، كان بيزود على ايه؟ على كده ايه؟ انه يصوموا 10 ايام على بعض، 20 يوم على بعض، اللي هي ايه؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. المقصد يا صديقي ان سيدنا عثمان بالرغم من انه عرف انه من اهل الجنه سرد الصوم. اما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فكان ايضا يقول عن عثمان بن عفان انه كان اوصلنا للرحم واتقانا للرب. علي رضي الله عنه وارضاه كان من أعظم الناس صدقة، ومن أعظم الناس قيام لليل، ومن أعظم الناس جهادا، لسه بتجاهد ولسه بتصوم وتقوم وتتصدق بالرغم من كل ده، بالرغم من كل ده. من التاريخ الحافل ده ما كفكش نومتك يا سيدنا علي رضي الله عنك وارضاك مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، مش كفاية دي؟ كل ده هو ولا زال يعمل. اللي يبشر، اللي تأتيه البشرة لا يغتر. عشان كده برضو من المناسب أن نقول اللي يشوف رؤية صالحة يعمل إيه؟ كانوا يقولون نحن أدرى بأنفسنا من أهل المنامات. يقول لك أنا شفتك في المنام يا شيخ والرسول بيقول لك أنت كويس، أنا شفتك في المنام وأنت في الجنة، أنا شفتك في المنام بتحج، أنا شفتك بالمنام. قال أحمد الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسره يعني يفرح بيها فيستمر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وانت بتقرا الكهف الليله، واحنا ليله الجمعه، وانت بتقرا الكهف الليله عايزك تستعين بالله وتتدبر قول الله عز وجل انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. اللي ربنا وفقه يزيد. شوف الساعه دلوقتي 11 ونص، هي داخله على 11 ونص، 11 ونص الى 5، عايزين لما الحلقه تخلص ان شاء الله بعد 10 دقايق ولا ربع ساعه، قبل ما تبقى 12 وربع تكون قرأت سورة الكهف ودقت الآية دي، إن أنت ببركة العمل الصالح هتعمل أعمال صالحة تاني وأكتر. سيدنا طلحة، مش الرسول قاله في حديث العشرة المبشرين من الجنة طلحة في الجنة؟ بل قال عليه الصلاة والسلام أيضا قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان ماشي على رجليه كده والناس بتقول الراجل ده شهيد هيخش الجنة. شفت بقى سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه كان كما يقول سلمة بن الأكوع ابتاع بئرا بناحية الجبل ونحر جزورا فأطعم الناس. لما يكون الناس حواليك محتاجين، لما تكون الدنيا كلها بتتكلم ان في سلعة شحة، دي فرصتك انك تجيبها وتوزعها، تجيبها وتكرم الناس. لما يكون في مشكلة في الفلوس وربنا ممكن لك ان انت صاحب بيت وعندك ايجارات، ارحم الناس المستأجرين اللي عندك، خفف عنهم، ارقف بيهم. سيدنا سلمة بن الأكوع اشترى بير، البئر ده بتاعي، هي المية غليت، هي المية فيها مشكلة، الموضوع ده بتاعي. ونحر جزورا وأطعمه الناس. جزور يعني جمل، اذبح جمل بنية ان ربنا يوسع عليك كمان. وشوف سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا عم قيس قال رأيت يد طلحة التي كان يقي بها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يوم أحد وهي شلاء، كانت ايديه متأثرة بيوم أحد. يبقى اللي ربنا ينعم عليه ويوفق للعمل الصالح يعمل ايه؟ يستمر ويزيد ويكثر من العمل الصالح. لان العجب ده، ان انت تعجب بعمل صالح، ده يجر للكبر. في فرق بين العجب والكبر. العجب ده اخطر من الكبر. الكبر ذرة منه تحرم الانسان على النار، على الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بس عارفين الكبر ده خطورته في التعامل مع الناس. ليه العجب اخطر؟ الكبر ده لما تتعامل مع واحد، ايه تعريف الكبر؟ الكبر ان ترى لنفسك فضلا على احد من الناس، انك تقول انا افضل من فلان في كذا. عشان كده من تمارين القلوب، من التمارين الإيمانية، يلا اعمل معايا التمرين ده، اعمل التمرين ده معايا، عايزين قلبك يتمرن على التواضع. بص جنبك، شايف الشخص اللي قاعد جنبك ده، شايف الأخت اللي قاعدة جنبك، شايف الأخت اللي قاعدة جنبك دي، جارك، شفت جارك اللي جنبك على طول ده؟ لازم في قلبك دلوقتي تقول بقلبك إن ده أفضل منك. لازم حالا تتدبر شيء هو أحسن منك فيه، في الأدب، في الأخلاق، في العلم، في العبادة، في أي شيء من الأمور الممدوحة إنه أفضل منك فيها. إذا شفت حد أصغر منك تقول هذا أفضل مني، أنا عصيت الله قبله. إذا شفت حد أكبر منك تقول هذا أفضل مني، عبد الله قبلي. عارف؟ لو شفت عاصي تقول جواك، ما تقولش للناس، تقول جواك ده أفضل مني. ده ما عرفش المعلومات اللي أنا عرفتها، أنا واجب علي أكون أعبد من كده. ده لعله بيعيط لما بيعمل الذنوب وأنا ما بعيطش. شفت اهو، كل الناس فيهم حاجة ينفع تتعلم فيه التواضع، يلا اتمرن على ده. فأما الكبر بقى، فهو ده الكبر، انك تشوف انك افضل من حد. خطورة العجب انك مش محتاج تشوف حد، تشوف نفسك، تشوف هيئة حلوة انت لابسها. ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لبست لبس حلو عجبها، فنظر اليها ابو بكر رضي الله عنه وارضاها قال اما علمتي ان العجب يدخل النار؟ فتصدقت به فقال عسى أن يكفر الله عنك بذلك. إزاي الواحد ما يفرحش بلبسة؟ افرح بالآخرة، افرح إن أنت لابس، بس شوف إن اللي أنت فيه ده نعمة، نعمة من ربك عليك سبحانه وتعالى. فالعجب ده إنك تشوف إن أنت حلو. لما تشوف إن أنت حلو يترتب على ده إنك تشوف إن أنت أحسن من حد. ثانيا أنه يتولد عليه أيضا أخلاق كثيرة وازدراء للآخر كالاحتقار. كذلك أنه يهمل الذنوب وينسي الذنوب. لما تشوف أن أنت كويس هتنسى ذنوبك. لازم تشوف أن أنت لسه في ذنوب قدامك، حطها قدام عينيك ما تلتفتش. عارف من بركة التواضع والإخبات أن تتنزل منحة الله على إنسان فيخبت أكثر. وابن القيم بيقول في منزلة الإخبات دي بيشرح معنى الإخبات، إن الإخبات دي من مادة خبتة الموصوفة بها النار. النار كلما خبت زدناهم سعيرا، كل ما تنطفي. فالإخبات ده إن الإنسان جوه النار، إنه معجب بنفسه، نار إنها أحلى من غيرها، نار إن هو يستحق أكتر من كده، نار إن هو نفسه يبقى أفضل من فلان، نار العجب. الإخبات بقى إن النار دي مطفية. بركة، الإخبات بركة. اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من المخبتين يا رب. كذلك اللي يعينك على تنزل رحمة الله عليك وإنك تثبت على اللي أنت فيه وما تتحولش، الخوف من السابقة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل وعمل أهل النار فيختم له بها فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار. وفي المقام ده قصة مذهلة لبعض الشباب ركبوا مع سواق تاكسي. سواق التاكسي ده بقى عمال يقول لهم يا شباب أنا عايز أشغل لكم شوية قرآن. يقولوا لا لو سمحت احنا مش عايزين قرآن، عايزين أغاني. قعدوا يشغلوا في أغاني وضجيج ومعاصي وأشياء من هذا، قعدوا يشغلوا المعاصي والذنوب ويتريقوا طول السكة ومشيين. والراجل يقول لهم يا شباب شوية قرآن بقى يلا، يقولوا لا. وبعدين جم في استراحة قال لهم بعد إذنكم بقى لازم نصلي، لازم نصلي يا رجال. قاموا الشباب بصوا لبعض وقعدوا يتريقوا، فوات فيهم الزعيم قال إيه لا لا لا يا شباب يلا بينا نصلي، يلا بينا نصلي. قالوا نصلي مين؟ قال هنصلي. خدهم بالعافية ودخلهم مع الرجل سواق التاكسي ده المسجد، وهم بيصلوا سجد الولد ده اللي كان بيقول لهم يلا نصلي، ما قامش من السجود ومات. فسبحان الملك، شفت السابقة؟ واحد هو عاش على معصية الله وأراد الله له أن يختم له بخير، على ذلك من بركة نيته. الوصية يا أحبابي، ما تغتروش بالطاعات والعبادات، بالعكس لما ربنا يفتح عليك بطاعة استمر مخبتا متواضعا، لعل الله عز وجل أن يثبت قدمك على ذلك حتى تلقاه. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. مضى الوقت وما شبعنا، ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق ودعوا لهذه السنن والفرائض. يا أمة الخير فاعملوا، فالعمر كله فائد. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.